علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا الله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا البطر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم

قبل

تأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فستعلمون من أصحاب